اللهم يرزقنا أجر حجة ونحن إيه لا تسير سبحان الله لا تقطع بالمسافات ولكن تقطع بالقلوب. فأسأل ربي بنوايانا جميعا حب هذه العبادة أن يرزقني وإياكم كده النية بالنية الصالحة هي أجر حجة يا رب العالمين. فضل يوم عرفة وحال السلف فيه بناتي نقول يوم عرفة من الأيام الفاضلة، يوم تجاب فيه الدعوات، تقال العثرات في اليوم ده، يباهي ربي فيه الملائكة بأهل عرفات، يوم عظيم. وعلى فكرة اليوم هذا اليوم مش على أهل عرفات فقط، أهل حتى الذين لم يقفوا عرفات، عن كل. ولذلك لا يفطر لسانك يوم عرفة عن الذكر، لا يفطر لسانك يوم عرفة، ليس يوم عرفة فقط، المفروض إن احنا في الأيام العشر دي المفروض إنك ما تفضليش لحظة واحدة لسانك يفطر على الذكر. لأن كما تدري وكما تعلمي إن الأيام دي العمل فيها عند الله أحب الأعمال من كل أعمال السنة، فلا يفطر لسانك عن الذكر أو الاستغفار أو قراءة القرآن أو الدعوة إلى الله أو العمل الصالح. يعني ما يمرش عليك في الأيام دي لحظة إلا وأنت مغتنمة الغنيمة الغنيمة الغنيمة غنيمة. العشرة دول يا بناتي غنيمة، هنيئا لمن اغتنمهم وخسر. أفضل ذكر، أفضل وأفضل ذكر طبعا يوم عرفة. يوم سبحان الله هذا اليوم قالك إيه، يعني رفع على الأيام ربنا سبحانه وتعالى رفع هذا اليوم على الأيام، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران لنا كلنا، أسأل ربي أن تعتق رقبنا. يوم كهذا لابد أن يعرف الإنسان قدر هذا اليوم، ولذلك قيل من فضائل هذا اليوم معرفة كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا من اليهود قال إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤوها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عندنا. أي آية؟ قال له أي آية؟ قال قد عرفنا ذلك، قال عمر اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم والمكان الذي نزلت فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي واقف بعرفة يوم الجمعة، نزلت هذه الآية يوم عرفة. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، افرحوا بذلك بهذه الأيام، أيام أكل وشرب، بس أكل وشرب بس لكم ذكر أيضا. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم سبحان الله نزلت فيه هذه الآية، وروى عن عمر بن الخطاب أنه كان في عرفة وكلاهما يحمد سبحان الله يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نقول سبحان الله في يعني العباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم بني آدم، يعني أن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم سبحان الله، قال يعني يوم عرفة، يعني يوم عرفة. وقال لهم ربي ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه غافلين. الآية فقال فيها إنه ذلك اليوم، فما أعظمه من يوم وما أعظمه من ميثاق أخذ علينا. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنه يوم مغفرة الذنوب، وأنه يوم العتق من النيران، وأنه يوم المباهاة بأهل الموقف. ما من يوم أكثر أن يعتق ربي فيه عبدا من النار من يوم عرفة، اللهم اعتق رقابنا في ذلك اليوم يا رب العالمين، لأن الله في ذلك اليوم يباهي ملائكته سبحان الله، يباهي ملائكته، ويعني في هذا اليوم الشديد يوم عرفة فيقول يقول ربي سبحانه وتعالى يعني انظروا إلى عبادي أتوني إيه شعثا غبرا يوم العتق من النيران. ولذلك يرجى أن تعتق قبلنا إيه تعتق نحيا. لذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نحفظ جوارحنا جميعا جميعا. هذا اليوم كما قال كما كنا يعني بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نكثر من التهليل والتسبيح والتكبير في ذلك اليوم، يعني فمنا المكبر ومنا المهلل، يعني احنا قاعدين مع بعض كده او انت في سيرك قاعده تكبري، وده بيه يعني مش لازم يكون في ايه، في صوت في جماعه يعني. وفي ذلك اليوم لابد ان يكثر فيه العبد من الاستغفار، في ذلك اليوم العظيم الاعمال اللي انت لازم تعمليها تدعي لنفسك وادعي لوالديك وادعي للمسلمين جميعا، ولا تتعدي في دعائك ولا تستبطئ الدعاء، ولحي في الدعاء. فطوبى لعبد يعني عنده فقه الدعاء يوم عرفة، أكثري من الدعاء. وخير ما قلت وقال النبيين من إيه؟ من الآن من قبل من بعدي؟ من قبلي طبعا، لا إله إلا الله وأخاتم. ويعني ولنحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة، ولنحذر من الإصرار على الكبائر، ولنحذر من الكذب والنميمة والغيبة، ولنطمع في العتق في ذلك اليوم من النيران. وإياك أن تكوني مصرة على الكبائر، وكيف ترجو المغفرة وأنت مصرة على التقصير والكبائر. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لما طلعت شمس يوم التاسع، يسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ومع أصحابه، ويسير في ذلك بناقته القصواء، ثم صار حتى بعدما أتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أرض من أرض عرفة اللي هو مسجد اللي هو يا بنات حاليا نامرة، فخطب في الناس في عندما زالت الشمس وهو على راحلته خطبة عظيمة، قرر في هذه الخطبة إيه؟ قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم كل المحرمات التي اتفقت على وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطبة واحدة لم تكن خطبتين، فلما أتمها أمر بأبلال بأنه أذن، فأكان أذن واحد وإيه وإقامتين، فصلى الظهر ركعتين، جهر فيهم ولا أصر فيهم؟ أصر فيهما بالقراءة، ثم قام فصلى العصر ركعتين برضه ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا، ولم ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعرفة وقال سبحان الله إن عرفة كلها إيه، أخفت منها وعرفة كلها موقف، الكل عرفة في كل مكان في عرفة، تقف في أي مكان في عرفة بس ما يكونش برا حدود عرفة. وأرسل الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها بعرفة، فإنها من إرث أبيهم مين؟ إبراهيم عليه السلام. وهناك أقبل ناس على أهل الحج في عرفة سبحان الله، قل وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، كان النبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه إلى صدره هكذا، وكان يعني في ذلك اليوم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل شيء في اليوم ده كثرة الدعاء لك ولكل المسلمين. وظل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من شدة اشتغاله بيوم عرفة ظن مصايم، فقربوا إليه فقربوا إليه لبن علشان يشوف هو صائم ولا مفطر، فشرب عشان يبين لهم ان هو صائم، لكن كان منشغل بالطاعة. احنا في اليوم ده بننشغل بايه جدا، ده انتوا يا بناتي لا تروا حتى في المرض في العرفات، في عرفات بجد يعني، احنا هنا في عرفات في بيوتنا يمكن تنشغل شويه تقراي شويه انت كذا هتساعدي لو انت بتعملي بتقومي باكل كده، هناك بيبقوا منشغلين انشغال شديد، دي موائد خيال، الاكل اللي اصنافه لا تعد ولا تحصى، البوفيه المفتوح اللي لا تعد، كل فيه كل النعم. حتى ان بعض الناس يعني انا اذكر والله العظيم سبحان ربي ان انا انظر لوحده في بتحج، وسالت هي كانت حجه اول مره يعني حجه بقى والله اعلم يعني ست مسنه كبيره يعني، هي قاعده كانت في الحج ماسكه ايه طبق المكسرات طول الفتره بتأزأز، يا ربي يا ربي أزأزة يعني حاجه رهيبه يعني، انت بتبقي مرعوبه بتبصي في ساعتك الجرس هيضرب امتى، الوقت مر خلاص، يا ربي فاتت ساعتين فات ثلاثه فات اربعه، كل شويه اقول لك ده الفطار، يجي الفطار اشكال والوان الفطار، يلا ينشغل بالفطار العصاير والفواكه والبتاع، طب ده الفطار خلص الفطار امتد الفطار للغدا، يأتي الغداء الدبايح واللي يعني حاجات رهيبة. ما انت خلاص بعد الغداء ده بقى فيه الفواكه والعصير، بعدها بقى فيه ايه؟ هتطلعي من عرفات. يعني تخيلي قضيتي عرفات كله انت بتعملي ايه؟ جالك تخمة، هلكتي هلكتي، وقاعدين تقولها كلتي من الصنف الفلاني. لا ما فيه فين طبق بتاع صنف مين؟ صنف مين؟ يعني اعملي لنفسك ده انت ممكن ما تجيهاش مره ثانيه ابدا. صنف ايه؟ كلتي الصنف اللي هو انت عالية جبتهولك، اجيب لك منه واطباق ايه يا بناتي واكل ايه؟ طب يعني يا بنتي خلاص ده الوقت خلص، ده الوقت مر، ده العمليه خلاص الامتحان انتهى، ده رفع القلم. يا رب يعلمنا، يا رب يعلمنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في مسيرته لم ينقطع في التلبية، كما في أثناء الطريق لم ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية. يعني بعد سبحان الله لما تشوفي بعد مزدلفة، بعد ما انتهى وخرجوا وقت وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس واستحكم غروبها، مش غربت بس، واستحكم غروبها. اخرجي من عرفات، يعني استحكم غروبها يعني وانت في عرفات ما تخرجيش من عرفات الا الشمس خلاص تبقى ماشيه رايحه توصلي البص بتاعك، وانت الدنيا ضلمه، وانت خلاص الدنيا بقت السماء بقت لونها ايه؟ مظلمه. يعني لسه الدنيا فاتت، الدنيا منوره، لا لازم غربت الشمس. فعلى هكذا النبي صلى الله عليه وسلم واستحكم غروبها بحيث ذهبت صفرتها افاض الى مزدلفه. لما استحكمت الصفرة أفاض إلى مزدلفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ركبوا على إيه؟ وراه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض طرب منهم السكينة، فإن يعني بالسكينة يخرجوا عليكم وعليكم، يخرجوا عليكم السكينة، يخرجوا وعليكم السكينة. قال لك إيه؟ وضم إليه زمام ناقته حتى ان راسها لا يصيب طرف ايه رحله، يعني ليس بالاسراع. البر ليس بالايه؟ قال لهم يقولوا البر ايه؟ امشوا بهدوء، امشوا بسكينه. ولم ينقطع تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم، سار حتى رسول الله سار حتى اتى المزدلفه، توضا وضوء الصلاه. اول حاجه يعملها في مزدلفه اتوضي، مش اول حاجه نروح مزدلفه يلا نتكب على لم على جمر لم يلحصى ونشغلنا بالحصى وبعد كده تروح عليك الصلاه. فتوضا وضوء للصلاه، واول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذهب الى مزدلفه امر بالاذان، فاذن المؤذن ثم فقام فصلوا المغرب. لما حطوا رحالهم يعني اقيمت الصلاه، صلى العشاء المغرب باقامه بلا اذان، ولم يصلي بينهما شيئا بعد المغرب والعشاء، هذه ثلاث وهذه اثنين، لم يصلي بينهما سنة ولا شيء. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. جميلة جدا حتى النوم فيها يا بناتي، بس كان قبل كده، دلوقتي كنت تنام تفرشي بقى وتفرشي على الأرض، الأرض جميلة بقى حصل، بس جميلة جدا تحسي مستمتعة، وتفرشي بطانيتك أو ملايتك أو كده وتقعدي بقى، وانت ممكن يعني تحوطي كده على نفسك وتبقي مستورة وكل شيء. فبنادي رسول الله نام، نام رسول الله، يعني ممكن انت بقى تنامي. طب انت من الأصحاب الأعذار اللي هيمشي بعد منتصف الليل كامرأة كنساء، تنامي برضو؟ ما يمنع ان انت برضو تنامي لحد ما يجي معادك اللي هو منتصف. ويعني بعد صلى، بعد ما صلى نام حتى اصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ما صلاش قيام ولا صح عنه في احياء ليلتين عيدين شيء، كان في الحج. لكن احنا هنا عملنا عادي. من احوال السلف بعرفة، منهم من كان يغلب عليه الخوف والرجاء أو الحياء من الله عز وجل. وقف يعني مطرف بن عبد الله وبكر المزني بعرفة، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموت من أهلي من أجلي. وقال الآخر: ما أشرف من موقف وأرجاء لإله لولا أني فيهم. الاثنين كان عندهم خوف شديد، وقالوا احنا خايفين جدا أن ربنا ما يقبلش الموقف كله، عشان احنا ايه يعني بيقللوا أعمالهم. أعمالهم ما كانش قليل، لكن هم بيشوفوا أعمالهم إيه؟ قليلة. يعني العبد بين حالين، إنه يبقى هكذا كان السلف الصالح، حال بين الخوف الصادق ورجاء المحمود. رجاء محمود. الخوف الصادق هو الذي يحول بين صاحبه وبين ما يحرمه ربي، فإذا أراد عن ذلك سبحانه ازداد عن كده بقى يأس وقنوط. يعني لو زاد زيادة خوف لا مش فيلم، يبقى ده إيه؟ يبقى ده قنوط من رحمة ربي. أما الرجاء المحمود يعني إحنا عايزين نعيش بين الخوف والرجاء. الخوف الصادق، وأما الرجاء المحمود هو رجاء عبد عمل بطاعة الله، خلي بالكم، على نور من الله وبصيرة من الله يرجو ثواب الله. دي التقوى يا بناتي، إيه دي التقوى؟ التقوى ده. أو عبد أذنب ذنبا تاب منه ورجع إلى الله فهو راجل لمغفرته ومعونه. ولذلك لما تقف فيه معرفات تقول يا رب اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغسل لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا منها، اللهم ثبتنا على ديننا. اسألوا يا بناتي الثبات في يوم عرفات، اسألوا الثبات لحد الممات، لأن صدقوني الأمر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وإليه المصير. وطبعا قراءة القرآن. ينبغي على الإنسان في ذلك الموقف العظيم المبارك أن يكون بين خوف ورجاء، خاصة بالنسبة للحجيج، يعني يرجو رحمته ويخشى عذابه. نقول هنيئا لمن وقف بعرفة، فهنيئا لكل حاج، ونسأل ربي أن يرزقنا الوقوف بعرفة، نسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه النعمة، ونحب ونشتاق ونحتاج أن نلجأ ونهرب ونذهب إلى هذا المكان المبارك. وأسأل ربي سبحانه وتعالى، وإن كنا في أماكننا هنا، لكن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم. إحنا المفروض هنختم دلوقتي الختمة الجماعية بتاعتنا كلنا اللي إحنا فيها ختمنا القرآن. كم واحدة شاركت في ختمة القرآن؟ أرفعي كده. كده ما شاء الله قوة إلا بالله. اللي ختم القرآن كاملا ما شاء الله قوة إلا بالله، وإيمان أعتقد، وإيمان معنا اللي قرأ القرآن كاملا الأسبوع ده. هنيئا لكم، هنيئا لمن ختمه، هنيئا لمن عمل هذا العمل الصالح، هنيئا لمن أحيى القلوب بالقرآن، هنيئا لمن زاد قربا من الله عز وجل. أسأل ربي أن تجعل هذه الختمة في كل من قرأها، في كل من ختمها ختمة خلال الأسبوع. أسأل ربي أن يرفعني وإياكم بها في أعلى عليين، وأن يرزقني وإياكم بها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلني وإياكم فيها من المقربين، وأن يجعلني وإياكم بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا يا ربي ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، أسكننا به ظلال الجنة، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا موحصة، وعن النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم نجنا به، واجعله لنا نورا في قبورنا، ونورا على الصراط، ونورا بين أيدينا، واجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ارفعنا إلى أعلى عيين يا رب، ارفعنا بالقرآن الكريم إلى أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا أعمالنا الصالحة وتجاوز عن سيئاتنا، وأعاد الله عليكم هذه الأيام البركات.